صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فيدا روح العزيزة فيداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فيدا روح العزيزة فيداك يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حنى قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة الصلاة علي والسلام علي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة، إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ضل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. Come on. ترشد همي وجاني. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد. كان نورا تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. النبي وجليل قمر.